الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فهذا المجلس سيكون المجلس الأخير إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب المختصر الذي فيه الكلام على بيان فضل علم السلف على علم الخلف. وكما تقدم معنا فقد أشرت قبل البدء إلى أن علم السلف يفضل علم الخلف من نواح متعددة، من ناحية نفع العلم في نفسه، ومن ناحية نفع العلم لصاحبه، ومن ناحية كثرة العلم وقلته. هذا أشرت إليه في المجلس الأول، وبدأنا القراءة في الكتاب فمر معنا ما ذكره الحافظ المصنف رحمه الله من أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم نافع وعلم غير نافع، وأن العلم النافع ينقسم كذلك إلى قسمين، علم نافع في نفسه نافع لصاحبه، وعلم نافع في نفسه ليس نافعا صاحبه. يعني ومرة يعني مثل الحافظ بكلام كثير، أو يعني جعل مدار الرسالة على هذا، جعل مدار الرسالة في الكلام على العلم النافع والعلم غير النافع. فبالنسبة لنفع العلم في نفسه مر معنا أن العلم النافع في نفسه هو علم القرآن والسنة، علم القرآن والسنة وما يرجع إليهما وما يكون مؤديا إلى العناية بهما وإلى تمييز الصحيح من السقيم من السنن والآثار التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح. هذا كله من العلم النافع في نفسه. العلم الضار أو العلم الذي ليس نافعا في نفسه مما قد يسميه الناس علما، مرات تمثيل باختصار شديد بعلم الكلام، ومثل الحافظ ببعض الأمثلة للخوض في القدر، للخوض في الأسماء والصفات بالباطل. علم التصوف وما يتعلق وما يدخل في هذا، علم النجوم وكيف أنه قد يأخذ منه، خلينا الآن من علم النجوم. إذن علم الكلام، علم التصوف، علم أو السير بسيرة أهل الرأي في الخلاف والتفقه، في التفقه ومسائل الخلاف، لأن هناك كتبا وأصولا شيدت على هذا الأساس. إذن هذا فساد يتعلق بالاعتقاد وبالسلوك وبالتفقه، وكذلك ما يتعلق بالأمر الأول من الدخول في المنطق والفلسفة ونحوها، هذه كلها علوم غير نافعة في نفسها. هناك علوم، إذن هناك علوم نافعة في نفسها وعلوم ليست نافعة، في علوم ضارة، وطبعا قبل هذا علم السحر بنص كتاب الله. هناك علوم ينبغي للمرء أن يأخذ منها ما يحتاجه، ولا ينبغي أن يخوض فيها الخوض الذي يخرج به عن حد الاعتدال، وكل طبعا بحسب ما يناسبه. فمن هذه العلوم علم العربية، علم العربية لا بد من أخذ شيء منه، ولكن التوسع فيه على طريقة غير مرضية مذموم. طبعا أقول على طريقة غير مرضية لأن الأمر يختلف باختلاف الناس، فأنت كطالب مبتدئ قد يناسبك أن تأخذ من علم العربية كذا، هناك عالم كبير لا يناسبه إلا أن يأخذ كذا وكذا وكذا وكذا، أقل من هذا يكون مذموما في حقه. فالناس ليسوا سواء، لكن أقول الذي يأخذ يتوسع في علم العربية قلت بطريقة غير مرضية، أما من توسع بطريقة مرضية فهذا حسن تخدم به علوم القرآن والسنة. الذي توسع بطريقة غير مرضية هذا مذموم. كذلك علم الحساب، علم العربية وعلم الحساب، علم الحساب لا بد منه، علم الحساب وعلم شرع محمد علمان مفروضان متبعان، لولا الفرائض ضاع ميراث الورى وجرى خصام الولد والشيبان، لولا الحساب وضربه وكسوره لم ينقسم سهم ولا سهمان. كذلك علم النجوم منه ما يمدح ومنه ما يذم، فالذي يمدح إذا ما أخذ منه القدر المحتاج إليه مما يتعلق بعلم ما يسمى بالتسيير، أما الذي يدخل في علم التأثير، فهمت هذا؟ فهذا يدخل في أو يسلك يدخل في يعني كما نقول في منعطف خطير، ويصل به الأمر إلى أن يستحق التكفير، نسأل الله العافية. ولذلك القحطاني يقول: من قال بالتأثير فهو معطل للشرع متبع لشرع ثاني الذي يقول بتأثير النجوم. والشيخ حافظ الحكمي في المنظومة الميمية لما أشار إلى الأمور الثلاثة التي تكون فيها النجوم وأشار إلى أثر قتادة قال: فمن تأول فيها غير ذاك قفى ما ليس يعلمه فهو الكذوب السمي، كالمقتفين لعباد الهياكل في عزو التصرف والتأثير للنجم. هذا علم التأثير المذموم الذي لا ينبغي الدخول فيه. إذن لا بد من الحرص على أن يكون العلم نافع في نفسه، هذا فرغنا من الكلام عليه أولا. ثم جاء الحديث إلى الأمر الثاني أو إلى الباب الثاني، وهو أن العلم قد يكون نافعا في نفسه وليس نافعا صاحبه. يعني شخص يحفظ القرآن، شخص يتعلم علوم السنة، شخص يدرس علوم القرآن والسنة، شخص يدرس مسائل الاعتقاد الصحيح، شخص يدرس مسائل الفقه، ولكنه ليس ينتفع بهذا، لا ينفعه هذا عند الله. ومر معنا حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ قارئ عالم، وجواد منفق، وشهيد قتل في سبيل الله في الظاهر أمام الناس، ولكنهم إنما فعلوا كل هذا ليقال للأول قارئ وقد قيل، وللثاني منفق أو جواد وقد قيل، وللثالث شهيد وقد قيل، ويؤمرون فيسحبون على وجوههم في النار والعياذ بالله تعالى. ومرت معنا يعني علامات متعددة من في هذا الباب فيما يتعلق ب أو هذه العلامات، يعني ذكر الحافظ نوعين من العلامات: علامات للعلم النافع وعلامات للعلم غير النافع. فمثلا من علامات العلم النافع كما تقدم معنا أن يزيد العبد به خشية لله ومحبة له وذلا له وانكسارا، هذه من علامات العلم النافع. من علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهروب من الرياسة من الدنيا ومن أعظمها كما وأعظمها كما يقول الرياسة والشهرة والمدح، هذا من علامات العلم النافع، أن يكون المرء هاربا من هذا. من علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به. من علامات العلم النافع أيضا أن صاحبه يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بمن سلف من العلماء وبأهل الاستقامة والصلاح. ومن علامات عدم نفع العلم التكبر به. نريد أن أقرأ عبارة قال: من علامات العلم غير النافع، العلم الذي هو قد يكون نافعا في أصله، يعني هو علم القرآن والسنة، يعني نحن الآن نتعلم علوم القرآن والسنة، فمنا إذن العلم هذا جزما نافع في نفسه، علوم القرآن والسنة هذه نافعة في نفسها من غير شك، لكن منا من ينتفع ومنا من لا ينتفع. كما تقدم من كلام الحافظ أن بعض الناس قد يتعلم هذه العلوم وهي علوم شرعية وعلوم شريفة وعلوم عظيمة، لكن تكون وبالا على صاحبها وحجة عليه، تكون وبالا على صاحبها وحجة عليه. فمن علاماتي، طيب هذه العلامات لماذا هي مذكورة؟ حتى نميز بين العلم النافع والعلم غير النافع، حتى نميز هل نحن ننتفع بالعلم أو لا ننتفع بالعلم. معي هناك ناس قد يأتي يقول: أنا معي معلومات، أنا معي شهادات، أنا معي دكتوراه، أنا معي كذا، كمثل ذاك سعد مسعد الهلالي الذي يقول لا يحق لأحد أن يفتي إلا من كان حاصلا على شهادة الدكتوراه في الشريعة وهم 500. فأعجبني من رد عليه، قال إذن يعني على كلامه أول واحد لا يصلح أن يتكلم في الإفتاء من؟ لا لا، هو يقول أنه من؟ دكتوراه في العقيدة. إذن هذا أول من لا، والسابق أيضا الهالك، شيخ الأزهر الهالك السابق ما في التفسير. هو مسكين، هذا الشخص مسكين، يعني كيف ترى كيف يتكلم، كيف يفهم، كيف يعقل، كيف كيف. الله المستعان، يحل الحرام ويحرم الحلال وحسبنا الله. فهناك فيأتي مثل هذا، هو يتفاخر بأنه درس وبحث وأن معه كذا وأنه كذا. إذن هنا لابد أن تنظر، هل هذا الرجل منتفع بعلمه؟ إن كان الذي عنده علما، إن كان علما أصلا، أو إن كان نافعا في نفسه أصلا. لو فرضنا أن عنده معلومات من علم يكون نافعا نفسه به، يكون نافعا في نفسه معذرة، هل هو منتفع به؟ ولذلك حتى كان بعض مشايخنا يقول، يعني باعتبار أن العالم يقول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيقول طيب هناك ناس عندهم معلومات ولا يخشون الله، قال هؤلاء أصحاب حشو للذهن بالمعلومات، ليسوا علماء، ليسوا العلماء الممدوحين في القرآن والسنة. إذا ما رد قد يسميهم الناس علماء باعتبار أن عندهم علما كثيرا أو أن عندهم معلومات كثيرة، لكن هل هم من العلماء الممدوحين في نصوص القرآن والسنة؟ لا. إذن من علامات العلم غير النافع عدم قبول الحق وعدم الانقياد له والتكبر على من يقول الحق خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس، والحرص على مدح الناس وعلى استجلاب مدحهم. هذه كلها من وكذلك التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل لمجرد الهوى وانتصاره لنفسه وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم. نعم. وأنا يعني فقط أراجع ما تقدم حتى نكون من هذا على ذكر وانتباه. يقول رحمه الله تعالى بعد هذا، بعد أن سأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع واستعاذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاستعاذة من هذه الأربع، قال رحمه الله فصل: ليتدبر أو ليتدبر. ما ذم به الله أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إتيانهم الكتاب، يعني كيف أن الله ذم أهل الكتاب بقسوة القلب بعد أن آتاهم الله الكتاب، بعد إتيانهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات كأحياء القتيل المضروب ببعض البقرة، ثم نهينا عن التشبه بهم في ذلك. فقيل لنا طيب، أولا بالنسبة لما ذكره الله من إحياء القتيل بضربه ببعض البقرة، يقول الله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يعني انظر هنا كيف حال الحجارة وكيف حالهم، هم قست قلوبهم. الله تعالى يقول في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وكما قدمت أمس أنه لا يصلح أن نقول إننا نترك طلب العلم ولأننا لا نستطيع أن نتحمل المسؤولية، ولا يمكن أيضا أو لأننا لن نستطيع أن نعمل بالعلم أو لن نستطيع أن ننتفع بالعلم أو نحن ضعفاء إلى آخره، ولا يمكن أيضا أن نقول نحن سنطلب العلم وكيفما اتفق نخلص أو لا نخلص، نصدق أو لا نصدق، لا يصلح. ليس أمامك كما قدمت إلا سبيل واحد، هذا السبيل الواحد هو ماذا؟ أن تطلب العلم وأن تصدق الله وأن تخلص له، لأنك إذا لم تطلب العلم فأنت معرض للهلاك بأنواع علم المهلكات التي تدخل عليك من هنا ومن هنا. وإذا لم تعمل بعلمك وإذا لم تصدق ولم تخلص لله فربما يكون علمك هذا وبالا عليك. ها، شخص يقول أنا لا أريد أن يكون العلم وبالا علي، إذن أترك طلب العلم. والثاني يقول لا أنا أريد النجاة، إذن أطلب العلم لكن أنا لن أستطيع أن أعمل به أو لن أصدق فيه أو سأطلبه لأجل أن أرتفع بين الناس أو إلى آخره. لا، ليس أمامك للنجاة إلا هذا السبيل، أن تطلب العلم وتحرص على ذلك لله مخلصا له، وأن تكون عاملا بهذا العلم الذي تتعلمه، وإلا فأنت معرض للهلاك أو هالك بقدر ما يختل عليك أو يختل عندك من ذلك. قال وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم، فقال سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فأخبر أن قسوة قلوبهم كانت عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله وهو مخالفتهم ما نقضهم ميثاق الله وهو مخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه بعد أن أخذت عليهم مواثيق الله وعهوده ألا تفعلوا ذلك. ولذلك ينبغي أن نعلم وأن نفهم من هذا جيدا أننا قد تقسو قلوبنا بعقوبة الله لنا، تقسو قلوبنا بعقوبة الله لنا، يعاقبنا الله على ذنوبنا بأن تقسو قلوبنا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين. قسوة القلب، إذن شخص يكون مذنبا عاصيا يعاقب بقسوة القلب، ثم قسوة القلب توجب لهم خصلتين مذمومتين، إحداهما تحريف الكلم من بعد مواضعه، والثانية نسيانهم حظا مما ذكروا به، والمراد تركهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة، فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه، يعني ضيعوا بعض الحق. باختصار يعاقبون بأن يحرفوا وأن يضيعوا من الحق ما يضيعوا بسبب قسوة قلوبهم. طيب، هذا الكلام كان في السابقين. يقول الحافظ وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا، من علمائنا نحن أهل الإسلام ممن انتسبوا إلى العلم وطلبه من عندنا نحن المسلمين، وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لأهل الكتاب. أحدهما، أحد الأمرين هذين، تحريف الكلم، فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل. هناك من يتفقه لغرض من الأغراض، لمصلحة من المصالح، لوظيفة من الوظائف، لشهادة من الشهادات، فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل. أنت ترى بعض الناس أحيانا يكونون في مكان ما، فواحد في بلد ما، فواحد من أهل هذه البلاد يخرج لطلب العلم فيراه غيره فيخرج مثله. جيد أن نتنافس في الخير، لا، بعضهم يخرج منافسة في الدنيا، يعني أنا الآن هذا فلان ذهب وكذا وحصل وصار الناس ينظرون إليه على أنه طالب علم، أنا أريد أيضا هذا المكان. شخص يرى أن المشيخين والمشايخ الحقيقيين، فهمت، يعظمون ويحترمون وكذا، فيقول أنا أريد أن أكون مثل هؤلاء حتى أعظم وأحترم، كمثل الذي يقول كنت أريد أن يلتف الناس حولي. ذكرت أمس، يقول أنا لما ذهب زعم يطلب العلم إن كان طلب، ويقول أنا كنت متوقعا رجعت أن يلتف الناس حولي. أعوذ بالله، أنت ترى الأغراض الفاسدة كيف تكون، يعني تصل في بعض الأحيان إلى أن يكون المرء مصرحا بها لا يستطيع أن يكتمها والعياذ بالله. فكما قلت للناس مقاصد كثيرة لأجلها يطلبون العلم، لكن من الذي يطلب، من نية الابتدائية؟ دع عنك النوايا التي سيستحضرها المرء كلما ازداد علما وفهما، النية الابتدائية، أنا لماذا أريد أن أطلب العلم يا رب العالمين؟ أنا أسألك أن تعينني على طلب العلم لأنني أريد أن أعبدك كما أمرت، ولأنني أريد النجاة من المهالك التي يذهب فيها كثيرون. أنا يا رب العالمين أريد أن تجعلني من الناجين، فأعني على طلب العلم حتى أنجو. صحيح؟ ولهذا الذي سيفعل هذا سيكون حريصا على ما به ينجو عند الله، سيكون حريصا. ما الاعتقاد الصحيح؟ كيف الأخطاء الشائعة في الاعتقاد، في الفقه، في الأمور، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في الآداب، ما الذي ينبغي أن أكون عليه؟ ما الأحكام الشرعية التي يجب أن أتعلمها؟ أنت تجد في بعض الأحيان بعض الناس في بعض أحكام النجاسة والطهارة هو لا يعرفها، في حين أنه قد يعني إيش يتقفز أو يدخل في أمور أخرى أو يخوض في أبواب أخرى، وهو يعني أصل هذا لا يعرفه. لماذا؟ لأنه يقول أنا معقول سأدخل وأدرس في أحكام الطهارة والصلاة وهذه الأشياء. بعضهم قد يدخل في بعض العلوم إلى أن يصل به الأمر أنه يدرس. أحدهم كان في عند بعض المخالفين في بعض المحافظات هنا في مصر، كان يدرس الناس، إذا ذهب شخص إلى ذاك المخالف يوكله فلانا هذا به حتى يعلمه مبادئ المصطلح ومبادئ الجرح والتعديل من جهة علوم الحديث، ليس من جهة الجرح والتعديل الذي هو مستمر على المدى الطويل. جرح التعديل الذي انتهى زمنه في الجرح والتعديل القرون الأولى فقط، هذا عندهم لأنهم جهلة مبتدعة. المهم، فهذا الشخص ما كان يكمل حفظ 5 أجزاء وهو الذي يعلم المبتدئين ويدرسهم، فقال لي حفظ القرآن، قال لي حفظ القرآن هذا بتاع العيال الصغيرين، أنا أحفظ القرآن، العيال الصغيرين هو اللي يحفظ القرآن. هذا بالله العظيم كلامه من هذا؟ كلام شخص يريد أن يتقرب إلى الله بطلب العلم. صحيح؟ تجد كثيرا من الناس هو يهتم أنه مثلا يدرس هذا الكتاب، يحفظ هذا الكتاب، لأن هذا يستطيع أن يستخدمه. تقول له ما المانع أن تقرأ هذا الكتاب للإمام ابن القيم ولا لفلان، ولا أن تقرأ تفسير هذه الآيات من كتاب الله، ولا أن تقرأ هذا الكتاب في بيان ما ينبغي من آداب وأخلاق وإلى آخره. يقول لا، ليس عندي وقت لهذا. بعضهم يرتفع الأمر عنده إلى مسائل المنهج والعقيدة. أحد هؤلاء مرة أعطيه كتابا في بعض المسائل المنهجية العقدية الأساسية المهمة، قل له تفضل اقرأ هذا، قال له والله ليس عندي وقت. ليس عنده وقت. اشتغاله بماذا؟ اشتغل يقول أنا مشتغل بعلم الحديث وبكذا والمسائل وفلان ما حاله وفلان ما الراجح في أحاديثه يا مسكين، تعلم ما به تستقيم في دينك في يومك وليلتك قبل أن تدخل إلى هذه الأمور التي ربما ستعيش حياتك على منهجك الفاسد هذا ولن تنتفع بها. صحيح؟ مع أننا مجموعة في مصر هنا يطلبون من يسيرون في نهج أبي إسحاق وأمثاله، ماذا يطلبون؟ علم الحديث، كأنهم يطلبونه لعلم الحديث. صحيح ولا لا؟ لا تجدهم في العقيدة جهلة جهلا فظيعة في الأمور. هو يقول لك أنا وذاك يقولون عن شيخهم، يقول هذا محدث وهذا كذا، وانظر ما الذي عنده، يأتي في أمور واضحة جلية يعرفها أطفال أهل السنة كالمظاهرات وحكمها وما يتعلق بها، جاهل به. أنت ما يقول عندي غبش هو هذا، ولما يقول عندي غبش أحسن من الآخرين الذين دخلوا في الباطل وولجوا فيه ودعوا إليه وكانوا حماته ودعاته. هذا غير واحد على هذا النهج. لا، نحن الأمر عندنا إذا درسنا علوم الحديث على ما بين الحافظ ابن رجب هنا. صحيح تذكرون كلامه الذي إذا لم تذكروه راجعوه. على هذا الأساس أننا لا نستطيع أن نكون على بصيرة في ديننا على ما ينبغي إلا بالتمييز بين صحيح الحديث وسقيم. طيب كيف سنميز؟ ربما في الابتداء يرشدنا غيرنا، لكن لابد أن نتعلم حتى نصير أصحاب وعي، أصحاب نظر علمي على الأقل، نفهم هذا ما الذي إذا قيل كذا، ما الذي حصل، ما الذي قيل، ما الذي يدور، ما الذي يجري، ولماذا كذا، ولما نفهم على الأقل لماذا. لن ندعي لأنفسنا اجتهادا، لن ندعي لأنفسنا اجتهادا وعالمية، لكن سنعرف المآخذ وسنعرف المدارك في المسائل الفقهية، فيما يتعلق بتصحيح الأحاديث وتضعيفها وثبوت ما يثبت منها ورد ما يرد منها، وكل هذا في إطار نهج أهل السنة وخدمة لنهج أهل السنة وحبا منا للسير في ركاب أهل السنة والجماعة. صحيح، لكن هذا أتى جعل هذا الأمر أصل من باب ماذا عند كثير من هؤلاء؟ من باب المنافسة. كل الشيخ فلان محدث والناس يحبونه ويعظمونه وش مشهور، ويتكلم دائما المحدث أنا أريد مثل الشيخ فلان أن أكون محدثا لمجرد هذا. والثاني الذي يقول فلوس فلوس، أنا طبعا نحقق نعمل فلوس، تعرف هذا. والثالث الذي يقول يا شباب اصبروا كذا، وأن كل يوم أكل كفتة وكبابا الآن، يعني سيروا في طريق علم الحديث حتى تصلوا إلى هذه المرحلة. هو الذي يقول لست أنا، فهمت؟ يقول سيروا في طلب حتى تمني، يعني فلذلك يعني هو ماذا يريد بهذا الكلام؟ ربما نحمل محملا نقول يعني هو يقول لا تخافوا الفقر، يعني استعينوا بالله. ولا يمكن أيضا أن يفهم بعض الطلاب هذا الأمر أنه مثلا يجد نفسه متراخيا في طلب العلم، أو يجد نفسه جائعا يقول لا بد أن أطلب العلم حتى أصل إلى ذلك. تعرف الكفتة؟ نعم، نسأل الله العافية. فإذا لا بد للمرء إذا ما كان يريد وجه الله أن يكون حريصا على تعلم ما يستفيد، ما يقيم به دينه، ما يحتاج إليه، صحيح؟ لا ما يروق له، لا ما يرى الناس تتكلم فيه. أنا بعض الناس يعني يقلد بعضهم بعضا ويفتن بعضهم ببعض. أنا في مكان أرى الناس يشتغلون بالعلم الفلاني ولا يهتمون بالعلم الفلاني، فأنا لأنهم يشتغلون بالعلم الفلاني أشتغل به، والعلم الفلاني لأنهم لا يهتمون به لا أهتم به، أجعله جانبا. أنت معي؟ مع أن هذا العلم ربما يكون أهم من ذاك من العلم الذي يقدمونه. طيب، قال وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لأهل الكتاب، أحدهما تحريف الكلم، فإن من تفقه لغير العمل، رأيت؟ يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل، بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها. لماذا؟ لأنه يريد أن ينصر رأيا، شيئا، بدعة، ضلالة. قال والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك، بل من ادعاء المجاز أصلا. هذا كما يقول يقول الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة، هذا الطاغوت المبتدعة المعطلة الذي على يعني كما أقول على أعتابه يردوا كثيرا من الحق، ردوا كثيرا من الحق. ووجد عند بعض المنتسبين إلى العلم من هذه الأمة التحريف المعنوي، وهذا يعني ما الأمثلة عليه كثيرة كثيرة كثيرة، والتحريف اللفظي. وجد التحريف اللفظي، وجد التحريف اللفظي. بعضهم حاول هذا في القرآن ولكنه لا يستطيع. المحاولات قديمة، المحاولات قديمة وحديث. وأشار الشيخ بديع الدين السندي في الطوام المرعشة في بيان تحريفات أهل الرأي المدهشة شيئا من هذا عند بعض الحنفية المتأخرين. في السنة كذلك، في كتب السنة نفسها بعضهم يحاول أن يضيف لفظة، أن يدخل كذا في وضع تحت سرته، تحت السرة يضيف، يريد أن يضيف تحت السرة حتى ينصر مذهب الحنفية على سبيل المثال. ولذلك ألف الشيخ بديع الدين السندي وغيره كتبا في تحريف أهل البدع للنصوص المنقولة من السنة، فضلا عن كلام العلماء أما كلام العلماء والتحريف فيه فعد منه ولن تعده. من الأمثلة التي أو يعني من هذا أيضا أنه يأخذ كلام العالم حتى يوهم خلاف ما يقول، كمثل محمد علوي المالكي، محمد بن علوي المالكي الصوفي الداعي إلى الشرك والباطل، في بعض كتبه ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية عبارة من اقتضاء الصراط المستقيم توهم القارئة لها خصوصا الجاهلة بما عند شيخ الإسلام، أن شيخ الإسلام يقول إن الاحتفال بالمولد النبوي يثاب عليه صاحبه. شيخ الإسلام مقرر في هذا الكتاب تقريرا واضحا لا إشكال فيه ولا شيء أن الاحتفال بالمولد بدعة. بعضهم حاول هذا في بعض ألفاظ الأحاديث عن طريق التغيير في التشكيل، يعني مثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فقال لا يعني ينزل ربنا، يعني أن الله ينزل غيره، قل ينزل ربنا. قال والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب، ولذلك ما لا يعجبهم يردونه، يأتون مثلا لحديث في صحيح مسلم، حديث الجارية في صحيح مسلم حديث صحيح لا علة فيه، قلنا لا، بعضهم يقول هذا حديث موضوع، بعضهم يقول هذا حديث شاذ جزما، بعضهم وإلى آخره، لأنه لا يعجبهم، لأنه ليس على أهوائهم. قال والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب، ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها، ويسمونه جاهلا أو حشويا. وجد من بعض الجهلة الصحافيين، يعني الصحفيين الضالين في هذا الزمان، يعني هو حقيقة أسقط وأقل من أن يذكر، وهو ذاك المدعو فهمي هويلي، يقول عن بعض من يعني ينسبهم إلى الاستقامة وإلى اتباع السنة، يقول عباد الطقوس والنصوص، يعني يقول هؤلاء يعبدون الطقوس، عندهم طقوس اللحية مثلا يلبسون كذا، هو يريد ماذا؟ لا لا لا دعك الطقوس هذه، تحرر تركوا يعني ما عادي ما نصلي كذا وتصلوا كذا، لا الطقوس هذه لازم تشمل عنده الصلاة والزكاة والحج الذين يؤدونها على ما جاءت عليه، عباد للطقوس كذلك، وعباد النصوص يعني الذين يتبعون النص لا يحيدون عنه. أحد الأشخاص قديما كان يأتينا يقول أنت حرفي، يقول لي أنت حرفي، يعني إيش حرفي؟ يعني تمشي على الأشياء بالحرف، لا تأخذ الأمر بالحرف، خذ الأمر بماذا؟ بالاتساع. أنت معي؟ بعض الفرق الكافرة في هذه الأيام عندهم الأمر في هذا يعني تجده فظيعا، كل شيء تجد مثلا الفرقة القديانية الكافرة ويتكلمون للأسف باسم الإسلام ويقولون التفسير التقليدي مذموم، وما يتكلمون في قصة الهدهد وسليمان عليه السلام، ويقول لك الهدهد رجل، والجن والإنس والطير هذه ثلاث مجموعات من الرجال، والنملة امرأة، ووادي النمل هذا مكان فيه هؤلاء الناس معي، ويقول أخذ العرش، لا لم يأخذ ولم يكن بعيد ولا كل شيءنا، الدجال المسيح الدجال، قلنا نحن نؤمن بالمسيح الدجال، لكن ما هو المسيح الدجال؟ هو سعي النصارى لنشر التنصير في العالم، هو هذا المسيح الدجال، والدجال يركب حمار الدجال، هو يقول على بعض الحديث ما حمار الدجال؟ الطائرات والسيارات والقطارات والآلة حمار الدجال التي يركبها الدجال. ركبتم حمار الدجال أو بعض حمير الدجال من قبل على قولهم؟ فهمت؟ ويقول فيسمون هؤلاء الذين يتبعون القرآن والسنة ويفهمون القرآن والسنة كما تقتضي الألفاظ العربية، أي جهل هذا وسقوط هذا الذي هم فيه؟ سبحان الله، يعني من فهم الأمور على ما فهموها عليه؟ يعني أنا الآن تصور أنني آتي فأفهم شيئا أنا أول من يفهمه هكذا، ثم أقول هؤلاء الناس يفهمون بالفهم التقليدي، ما هو الفهم الذي أنت تفهمه به فهم ماذا أقول؟ فهم، فيقولون هؤلاء تقليديون، هؤلاء حرفيون، هؤلاء نصيون، هؤلاء جاهلون، هؤلاء حشويون إلى آخره، يقول يسمون هذا جاهلا أو حشويا، وقرأنا من قبل عبارة الآمدي التي الأشعري الضال التي يقول فيها في نصوص الاستواء والعلو، يقول هذه النصوص كلها وتمسكوا بالظواهر وكذا، فلم نشغل الزمان بإيرادها. يعني الظواهر يأخذون بها، والظواهر هذه لا تعويل عليها التي في نصوص القرآن، فلم نشغل الزمان، يعني لم يشغل الزمان بإيراد الآيات القرآنية، لكن يشغل الزمان بماذا؟ بالهراء والكلام الكثير وال... قال وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات كما ذكرت الآن، وفي فقهاء الرأي أهل الرأي، وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين. أنا يعني ذكرت أمثلة متعددة في هذا. قال والثاني نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع، فلا تتعظ قلوبهم، بل يذمون من تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه ويسمونه قاصة. قل هذا لا فائدة فيه، لا تتعلم هذا. وبعض الجهلة الذين قد ينتسبون إلى منهج السلف قد لا يفهمون بعض الأمور، فتجده يريد أن يجمد على بعض الأشياء وهو يتعلمها في الغالب لغير وجه الله، ولا يستقيم على ما يحب الله ويرضاه، ولا يعرف ما الذي عليه العلماء العاملون من أهل السنة، العلماء العاملون السلفيون، ما الذي هم عليه. هو يصور لنفسه منهجا. هذه يعني مشكلة كثير من الجهلة الذين يستقلون بأنفسهم وبوضع مناهج لأنفسهم ومخططات يسيرون عليها في الدين والفهم، حتى تجد بعض الناس في أماكن كثيرة هو مؤسس المنهج العقدي لنفسه، يريد أن يفهم ما الذي يؤخذ وما الذي يترك، هو مع نفسه يريد أن يتعلم شيئا يتعلم مع نفسه، والذي يضع لنفسه المنهج هو الذي يسير نفسه، يأخذ ما يحبه ويترك ما لا يحبه، يأخذ ما يعجبه ويترك ما لا يعجبه. فبعض هؤلاء إذا قيل له ما في القرآن والسنة وما في كذا من كلام في إصلاح القلب وصلاحه، من كلام في تحذير، في التحذير من الفتنة ومن الهلاك ومن الضياع ومن الانتكاس ومن السوء ومن كذا، قل لا تكثر كلامنا في هذا، ألقى علينا علوما. بعضهم أنكر هكذا على بعض الطلاب، يقول هذا يحذرنا كثيرا جدا، ما هذا؟ لماذا التحذير الكثير؟ هو يريد ماذا؟ يريد أن كما يدعي يقول يريد أن يأخذ علما هكذا، يعني لا أدري كيف يتصوره، هو جاهل فتصوره يعني كيف يكون، يعني يطيب القلب أن يتعلم المرء علم تفسير، علم حديث، علم فقه، علم أصول، علم اصطلاح، علم علل، أي علم من العلوم، والاعتقاد فاسد والمنهج كاسد والأمور على غير ما يحب الله سبحانه وتعالى، كيف يطيب القلب إلا إذا كان قلبا قد أو إلا إذا كان قلبا لجاهل ضل عن ما ينبغي أن يكون عليه، ضل عن هذا، ضل عن الحق. قال بل يذمون من تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه ويسمونه قاصة. طبعا هناك الأمر في هذا إذا كان على الوجه الشرعي فذاك، وإلا فهناك قصاص على غير سواء السبيل، فهمت هذا؟ كمثلك في هؤلاء الذين يعني في بعض الأحيان يعملون في الإضحاك وفي بعض الأحيان في البكاء، وعندهم التصنع وعندهم الحركات وعندهم الأحوال الذميمة والجهل بالعقيدة وحث الناس على الباطل، لا ينبغي أن يكون هؤلاء سبب غرور بعض الناس، خصوصا إذا رأوا أن علماء السنة لا يحسنون ما يحسن هؤلاء الذين عامتهم متصنعون. تجد الواحد منهم كما يحدثني بعض الإخوة يجلس فيقول أجلس هذا يبكي، يدعو ويبكي، ثم أول ما انتهى من ال يعني يدعو هكذا، أول ما انتهى وكأن شيئا لم يكن، يعني تفهم أن الآن مثلا ممكن يقول يا رب هكذا، تفهمني هكذا مع المسألة. وشخص ثاني يأتون به في بعض تلك القنوات الفضائية فيدعو للناس يا رب، وينظر للمشاهدين إلى الكاميرا، يا سبحان الله، يعني أن لا الإنسان إذا دعا يكون نظره هكذا في وجهه، هذا ينظر يا رب، والثاني يقول يا رب يفعل هكذا وينظر، فهمت ولا ما أنا؟ والثاني ويدعو اللهم ويغني في الدعاء ويبكي وهو يغني. أنا أعرف أن الإنسان إذا كان يدعو وهو يدعو يعني ومتعلق القلب بالله يعني لن يجد مجالا لإيش؟ للتغني. حتى تجد بعض القارئين الصادقين إذا كان يقرأ وجاء يبكي يذهب عنه حتى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ ما يكون من تطريب أو تغن محمود حتى بالقرآن يذهب عنه بعض هذا. صحيح ولا لا؟ من هذا ويقرأ ويعيدها. هؤلاء أصحاب مسألة ذميمة. وتجد الجهلة يعجبون بأمثال هؤلاء لأن الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وطبعا علماء السنة ليس وطلاب العلم من أهل السنة ليس عندهم مثل هذا، فلذلك يأتي هؤلاء فيرون أن هؤلاء ليس عندهم مثل هذه الأمور فيقول ماذا؟ قل نعم كيف لا لا, لا هؤلاء ليسوا رقيق القلوب، هؤلاء ليسوا خاشعين، هؤلاء ليسوا كذا ليسوا كذا إلى آخر ما يمليه عليه فهمه وجهله وقوله بالباطل. الله المستعان. قال ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها، فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم. يعني هذا إيش الذي يشتغل بالتفسير؟ ما الفائدة أن تشتغل بالتفسير وأن تعرف الآيات والعبر ما فائدة أن تفهم تفسير القرآن وأن تهتدي بهدى الله؟ هو عندهم هكذا. ومن اشتغل برأيهم وعلمهم وفقههم وتعصبهم المذهبي وبعدهم عن أدلة القرآن والسنة، هذا الواقع، أرجو أن تنتبهوا معي، فإنه يفتي ويقضي، يكون مفتيا وقاضيا، ويحكم ويدرس، وهؤلاء لهم نصيب من الذي يعني الشيء. هذا تعقيب الحافظ يقول هؤلاء لهم نصيب من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، مع أنهم في الظاهر أمام الناس يقال لهم ماذا؟ علماء ومشايخ. والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها، للعلو في الدنيا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن قال والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها، علو الدنيا، ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم حقيقة عرفوا مصلحتهم الحقيقية. أنا ما مصلحتي في أن الناس يعظمونني، أنا الآن الناس عظموني واحترموني وكبروني وأجلوني، بأي شيء ينفعني هذا عند الله؟ ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله وألزموا الناس بذلك. بعض الناس كانوا وما زالوا ينتقلون حتى من مذهب إلى مذهب، من شيخ إلى شيخ، من طائفة إلى طائفة، تتبعا للدنيا، حرصا على الدنيا. قديما يعني تجد في الكتب وفي التراجم أن فلانا ترك المذهب الفلاني إلى المذهب الفلاني لأجل كذا ولأجل كذا، أو لأجل أن فلانا لم يولى منصب التدريس على المذهب الفلاني فترك المذهب الفلاني وذهب إلى المذهب الفلاني. فلان لأن خاله قال خاله الذي هو من تلاميذ الشافعي قال له لن يجيء منك شيء تركه وهجره وذهب إلى فلان الحنفي. فهمت هذا؟ يعني ما قصد مذهب الحنفية لأنه المذهب الصحيح الرجيح، لا لا، لأنه أراد أن يعاند خاله فذهب إلى مذهب الحنفي. معي هذا على سبيل المثال. بعض الناس تراه يذهب إلى يبحث عن الشهرة كما ذكرت هذا قبل أمس أو قبل أمس، أنه يذهب إلى فلان فلا يحصل شيئا من الدنيا، لا هو يرتفع ولا هو في الدنيا يعني، ولا هو يأخذ منصبا ولا هو يأخذ نقودا ولا هو يأخذ شهرة ولا شيء. يذهب إلى فلان الثاني عنده المنصب، عنده الوظيفة، عنده النقود، عنده كذا، عنده كذا، عند من يكون؟ إذا كان هنا السؤال يرغب يريد الدنيا ولا يريد الآخرة. هناك ناس آخرون يبحثون عن الأشهر، يعني أحد العوام من العوام يقول صديقي فلان لا يأتي هنا لأنه يريد أن يحضر عند محمد حسان لأنه قال هذا أشهر، أنا أريد أن أحضر عند شيخ شهير، شيخ له شهرة، لكن هذا ليس مشهورا، فأنا هو يريد المشهور. والله هكذا، إن هو إذن يريد أن يحضر عند المشهور. من المشهور؟ فلان. إذن أنا عند المشهور. طيب فلان ربما يشتهر أو ربما له شهرة وأنت لا تعرف، أو لا، أنا إذا اشتهر معكم. وهكذا يعني على في أمور كثيرة على حسب الإيش، على حسب الحالة. بعض الناس أيضا يحضر بحسب العدد، أو يذهب إلى الناس بحسب العدد، يقول أنا أذهب إلى المكان الفلاني فعدد قليل يحضرون الدرس معي، وأذهب إلى المكان الفلاني فأجد عددا كثيرا وعشرات ومئات وآلافا. إذن أنا أكون مع من؟ وهذا رأينا في السعودية على سبيل المثال. أحد الحزبيين هناك يلقاني يقول الشيخ سلمان، يعني سلمان العودة، جاء فمحاضرة حضر له 27,000، وفي رواية بعض الناس يعني يقولون 45,000. فهمت؟ وتنظر إلى مجالس وكذا كبار العلماء وتجد ماذا؟ عشرة أو بالكثير عشرات، إذا كان متسعا عشرة أو عشرات. معي؟ قال ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله وألزموا الناس بذلك، فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى، فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة، ومن خرج منهم عنهما كان قليلا. لكن كيف لا نخرج عن نصوص الكتاب؟ هناك ناس لا يريدون أن يتبعوا، هناك ناس يريدون أن يخترعوا حتى يظهر. لماذا؟ لأنني إذا كنت أسير في على طريق الكتاب والسنة فأنا أمشي مع العلماء وخلف العلماء، وسائر في الطريق هكذا، لا أريد أن أحدث شيئا ولا أن أبتدع شيئا ولا أن أقول شيئا، لست معروفا هكذا. إذن لابد ماذا؟ أن أحدث شيئا ضجة، وأن أحدث حركة غريبة وأمورا عجيبة، حتى ماذا؟ حتى يقول الناس انظر ماذا. وهم الذين يفعلون هذا يعرفون ان هذا يروج عند الناس، الحركات تروج عند الناس، يفعلون امور يفعلون ضجيجه. يعني مجلس كمجلس الأربعين اليوم مثلا، ممكن نعلن عنه في الانترنت، ومجلس حديثي ونقرا بالاسانيد وكذا، والذي يريد ان يحضر وحركه معي. ستجد أنا أقول لكم لو نشر وكتب العنوان وكذا ستجدون أفواجا تتقاطر، ما على الأقل المجلس يعني. لكن من هم هؤلاء الأفواج؟ عمتهم من غير المستقيمين، من غير السلفيين؟ خليهم، لا نريد. صحيح؟ السلفيون سيخبر بعضهم بعضا إن كان، وقل من يفوته ذلك يعني، إن كان سيحرص أصلا، لأن بعض الإخوة هنا ليسوا حريصين ولا يفهمون قيمة ولا فضلا لبعض الإخوة، يعني إذا كانوا لا يدرون. إن شاء الله قلة أو ينعدمون إن شاء الله، هؤلاء الذين لا يفهمون، يعني لا يعني ينعدم عدم الفهم، لا أصل أنهم ينعدمون في أنفسهم، لا لا لا نعدمهم إن شاء الله، يعني لا نعدمهم، لكن يعني يذهب عنهم، تذهب قلة الفهم وقلة العلم، ويكونون من أهل العلم والفهم. فبعض الناس إذا أثار الضجيج عرف ما يعني، بعضهم قبل سنتين ولا كذا بدأ يعرف هذه الأمور، فبدأ يصنع أمور وأشياء عجيبة. كتب كتاب يقول أجزت فلانا بتحفيظ هذا المد، فيش إجازة بالتحفيظ، أو أنا ما رأيت هذا من قبل، أجزت فلانا بتحفيظ الكتاب، يعني إيش تحفيظ؟ أجزة حتى يكون محفظا. لا أدري يعني، أنا ما سمعت، ربما من قصور علمي هذا، فهمت؟ لكن يسأل الذي فعل هذا، هل رأيت أحدا من العلماء يفعل كذا ولا أنت يعني من أي كلام؟ استغفر الله. فنعم، ولذلك كما يعني نقول كما كان يقول المشايخ، يعني مسالك أهل الأهواء وسبل الشهرة والحركات مستطاع، ليس يعجز عنها. فهمت هذا؟ لكن الشأن في أن نتبع، وهذا الذي يجب علينا شرعا، أن نكون على ما يحبه الله تعالى ويرضاه. فكان الله يقيض من يفهم من معاني النصوص. إذن يقول فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة ومن خرج منهم عنها كان قليلا. فكان الله يقيض من يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخارج عنها إلى الرجوع إليها، ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطنة والحيل المحرمة. الباطلة عندك؟ من الفروع الباطلة والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الربا عند أهل الرأي قديما وحديثا من هذا ما عندهم، وغيره من المحرمات في أبواب الزواج وأمور من القضاء وأمور تتعلق بأبواب كثيرة. واستحلت محارم الله بأدنى الحيل، ولهذا تجد أن كتاب الحيل في صحيح الإمام البخاري قد جعله للرد على أهل الرأي، وقال بعض الناس يقصد من أهل الرأي في الكوفة من الحنفية. وهذا انتبهوا، يعني بعض الناس يقول أنتم تتكلمون في فلان ولا في أبي حنيفة أنتم متطرفون، هذا نأتي بهذا الرد من عندنا، هذا من أصح كتاب بعد كتاب الله من صحيح البخاري، هذا في صحيح البخاري. ما ما ما ما يعني ما ذنبنا أن صحيح البخاري في كتاب الحيل، في كتاب الاعتصام، في كتاب السنة، في كتاب التوحيد، في كتاب الإيمان، في كتاب القدر، وكل هذا نجد أن هؤلاء الذين ينبذونهم بالحشوية والوهابية والتيمية والجامية والمدخلية لا نجد أحدا يتحقق بما في هذه الأبواب كما يتحقق هؤلاء بذلك. ما ذنبنا؟ صحيح ولا لا؟ ولا ألستم معي؟ لا بأس، يعني لا تظنوا في لا، حتى لو لستم معي أنا إن شاء الله أسأل الله أن يوفقني وأن أمضي في الطريق الصائب، يعني أن الذي ليس معي ينام في كذا. ربما لو أتأثر بنوم النائمين فكان الله المستعان ما الذي يمكن أن يحصل. أتأثر أنا لا شك أتأثر في نفسي وأتعب، لكن نتكلم. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. إذن هو في الكلام السابق أيضا يشير إلى معنى، وهو أنه أو ينبغي أن نفهم معنى أو ننتبه إلى معنى، وهو أنه بسبب جهل الجاهلين وابتداع المبتدعين يكثر الكلام ونحتاج إلى الرد ونحتاج إلى كذب. صحيح ولا لا؟ أنا حتى في هذه الأمور من 5 سنوات مثلا كنت أتكلم في على كتاب من الكتب أو أتعرض لبيان مسألة ما، وقتها كنت أتكلم بالتنبيه على بعض الأخطاء على بعض الأمور، بعد 5 سنوات فقط أحتاج أن أنبه على أمور وأخطاء وأشياء جديدة ظهرت خلال هذه السنوات لم تظهر قبل 5 سنوات. يكثر جهل الجاهلين وابتداع المبتدعين وإضافات المضيفين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هؤلاء الذين اختلفوا في الأمور ولم يميزوا الحق، هدى الله الذين آمنوا فيما اختلف فيه إلى الحق، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الحق وأن يمسكنا بالحق وأن يهدينا إلى صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا آخر كلامي. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.